دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 252، تفسير سورة الصافات من الآية الأولى إلى الآية 38، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضه الشهري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة الصافات هي سورة مكية، وذلك بإجماع المفسرين أنها سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وموضوع سورة الصافات، وسميت سورة الصافات بهذا الاسم لأنه ورد فيها والصافات صفا، وورد في آخرها وإنا لنحن الصافون، والمقصود بالصافات الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. فإذن هي سورة مكية وسميت بهذا الاسم لأنه ورد فيها حديث عن الصافات وهم الملائكة رضي الله عنهم أو عليهم الصلاة والسلام. موضوع سورة الصافات ليس بعيدا عن موضوع سورة ياسين، وهي بيان أصول التوحيد والعقيدة، تتحدث عن العقيدة، تتحدث عن إثبات الرسالة، تتحدث عن إثبات الوحي، تتحدث عن إثبات البعث والجزاء. ولذلك نحن نقول أصول العقيدة إثبات النبوة والبعث والقرآن الكريم وما يتعلق به وهو الوحي، هذا هو موضوع سورة الصافات. ورد في فضائل سورة الصافات بعض الأحاديث، بعضها يعني مقبول وبعضها ضعيف، وهذا شأن كثير من الأحاديث التي وردت في فضائل السور. هناك بعض الزنادقة الذين وضعوا أحاديث أرادوا منها كما يزعمون أنهم يحببون الناس في القرآن، كما قال ابن أبي مريم يقول رأيت الناس قد انجرفوا إلى سير ابن إسحاق واهتموا بالسير وتركوا القرآن الكريم، فوضعت أحاديث في فضائل السور، من قرأ سورة كذا فله 70,000 مدري إيش وله مدري إيه، يعني كلام سواليف. ولذلك يعني هذا الحديث موضوع حديث ابن أبي مريم، وفي كل سورة من قرأ سورة كذا من قرأ سورة كذا من قرأ سورة كذا فهو باطل وموضوع ولا يلتفت إليه. لكن هناك أحاديث وردت في فضائل بعض السور أحاديث صحيحة، فليست كل ما ورد في الفضائل يعني مردود. يقول الله سبحانه وتعالى والصافات صفا. المقطع الأول يتحدث عن إعلان وحدانية الله تعالى. ولاحظوا هذا الموضوع يا أخوان كيف يتكرر في القرآن الكريم، يكاد يكون نصف القرآن الكريم إن لم يكن أكثر يتحدث عن التوحيد وعن إثبات البعث وعن إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو ركيزة إيمان الإنسان. ركيزة إيمان الإنسان لا يدخل في إيمان الإنسان ولا في عقيدته شرك ولا شبهة. لذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد على وحدانيته واستحقاقه وحده للعبادة، فيقول هنا والصافات صفا، وهذا قسم، وأسلوب القسم يكثر في السور المكية. لماذا؟ لأن القسم في اللغة المقصود به التأكيد، هذا أسلوب في العربي صحيح؟ عندما تتحدث مع شخص عن موضوع عادي يعني لا طبيعي تريد أنك تخبره بخبر، فتقول مثلا اليوم سوف ندرس سورة الصافات، فتخبره بهذا الطريقة، تقول اليوم سوف ندرس سورة الصافات، هو خالي الذهن من الموضوع فانتهى الموضوع، ما يحتاج أنك تؤكد بأي طريقة. لكن تأتي عند شخص متشكك في الموضوع، يعني اليوم ينفي أن اليوم عندنا تفسير سورة الصافات، فتقول له والله اليوم عندنا تفسير سورة الصافات. طيب لماذا تقسم؟ لأنه هو متشكك، فإذا كان شديد الإنكار لهذا الموضوع فإنك تؤكد القسم، تؤكده إما بتنوين أو تؤكده بالتشديد، كما قال لا يمسن الذين كفروا فيأتي بنون التوكيد الثقيلة، فهذا أسلوب العرب. فعندما يأتي القرآن الكريم في العهد المكي ويؤكد بالقسم لأنهم يجحدون وينكرون يكذبون، فيقول والصافات صفا، فيقسم بالملائكة التي تصف صفوفا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما التفت إلى الصحابة رضي الله عنهم يوما في الصلاة فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة بين يدي ربها؟ فقال وكيف ذلك، وكيف تصف يا رسول الله؟ قال يصفون صفوفا صفوفا مستقيمة أو نحو ذلك. فنحن في صفوفنا للصلاة نحن نفعل كما تفعل الملائكة عليهم السلام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يقول والزاجرات زجرا، أي وهم الملائكة أيضا. والتاليات ذكرا، أيضا هم الملائكة، فئات من الملائكة. فأقسم الله تعالى هنا بطوائف من مخلوقاته، والمفسرون عندهم خلاف فيها، فجمهور السلف على أنها أصناف من الملائكة يتصفون بصفات ثلاث، فهم الملائكة الذين يتمون صفوفهم للعباد ويصفون أجنحتهم أيضا انتظارا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأيضا الملائكة التي تسوق السحاب وتحركه. فقال فالزاجرات زجرا، هناك صنف من الملائكة تزجر السحاب فيتحرك بأمر الله سبحانه وتعالى. قال والتاليات ذكرى، الملائكة تتلو القرآن وتذكر ربها. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالصافات نفوس الغزاة تصف في سبيل الله، لكن الصحيح أنها هو هذا المعنى، أن الملائكة التي تصف بين يدي الله سبحانه وتعالى هي المقصودة في هذه الآية، بدليل أنه يقول في آخر السورة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في جواب القسم، دائما القسم له أداة قسم والصافات صفا، الواو ومقسم به الصافات صفا، هنا الزاجرات زجرا التاليات ذكرا، المقسم عليه اللي هو جواب القسم إن إلهكم لواحد، فالله يقسم في هذه بهذه الملائكة أو بهؤلاء الملائكة يقسم بهم على أنه واحد، على وحدانيته، وهذا من التأكيد الشديد على إثبات توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له في ملكه. ثم يصف نفسه سبحانه وتعالى فيقول رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، أي أن الله سبحانه وتعالى الذي يستحق الألوهية وحده هو أيضا رب السماوات والأرض وما بينهما. وهذا يتكرر كثيرا في القرآن يا أخواني، وهو الاستشهاد بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يعني يقول أنا اللي خلقتكم ورزقتكم ألست أولى بالعبادة؟ بلى، الذي خلق ورزق وأحيا وأمات هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، هذه بالعقل. أما أخلقكم وتعبدون غيري وأرزقكم وتشكرون سواي هذا الشرك. فالله سبحانه وتعالى دائما في القرآن الكريم يستشهد، يذكر يقول أنا خلقتكم ورزقتكم أنزلت عليكم المطر وأنبت لكم النبات فأنا أستحق العبادة وتوحيد العباد. فالله يقول هنا إن إلهكم لواحد، توحيد الألوهية، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، هذا توحيد الربوبية، ما دام هو الذي خلق فهو الذي يستحق العبادة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هنا، وطبعا قد يقول قائل رب المشارق، لماذا قال رب المشارق ولم يقل المغارب كما قال في سورة أخرى رب المشارق والمغارب؟ فيقول العلماء ذكر أحدهما فاستغنى عن ذكر الآخر، عندما يقول رب المشارق خلاص ما دام في مشارق أكيد في مغارب، فاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر. واللغة العربية البلاغة فيها هي في الإيجاز، الإيجاز هو البلاغة في اللغة العربية. وقال في آية أخرى المشرق رب المشرقين ورب المغربين، أليس كذلك؟ وقال رب المشرق والمغرب، فوردت في القرآن ثلاثة، المشرق والمغرب، المشرقين والمغربين، المشارق والمغارب. فالعلماء يقولون المشرق والمغرب جنس المشرق وجنس المغرب، جهة المشرق وجهة المغرب. المشرقين والمغربين قالوا الشمس لها مشرق في الشتاء ولها مشرق في الصيف، ولها مغرب في الشتاء ومغرب في الصيف، فسميت مغربين ومشرقين. وإن قلنا المشارق والمغارب فكذلك تتعدد، بل كل يوم يختلف عن اليوم الذي قبله في مشرق الشمس ومغربها في درجته طيلة السنة، فأيضا هي كلها صحيحة وليس بينها تعارض. ثم بين الله سبحانه وتعالى شيئا من مظاهر ربوبيته، فقال الله سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هذه السماوات أيها الإخوة فيها من دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى ما لا يحصيه إلا الله. العرب الذين خوطبوا بهذه الآيات يعرفون من دلائل قدرة الله في هذه السماء، يرون النجوم ويرون الشمس ويرون القمر، يرون المطر إذا نزل عليهم والسحاب، وقد ذكره الله لهم. لكن هناك أشياء عرفناها نحن ما كانوا يعرفونها هم الآن. هل أحد منكم شاف بعض هذه الأفلام الوثائقية التي تشرح هذه النجوم في السماء؟ ألا تلاحظون اليوم كيف كل يعني سنة أو ما أقل من ذلك اكتشاف مجرة جديدة، اكتشاف مجموعة شمسية جديدة، اكتشاف نجم جديد، أليس كذلك؟ نعم نعم هذا كلام الشيخ، نعم صحيح معروف. فالشاهد أن من أعظم ما يمتن الله به على خلق هذه السماء، والله سبحانه وتعالى يذكر أنه خلق هذه النجوم زينة، مما خلقها له أنها زينة، فقال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وفي قراءة بزينة الكواكب، والمعنى واحد. ثم قال: وحفظا من كل شيطان مارد، أي هذه النجوم التي جعلها الله في السماء هي زينة ولها وظيفة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى جعلها يسلطها على هذه الشياطين التي تحاول أن تسترق السمع من السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الشياطين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لها مقاعد في السماء، فيسمعون الملأ الأعلى الملائكة يسمعون أي خبر من الملائكة من أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر به الملائكة لكي يفعلوه في الأرض، فيسرقها الشياطين، واحد يبلغ الثاني حتى تصل للكاهن، فالكاهن يزيد عليها 99 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيصدق في بعض الأشياء وتكون فتنة. لكن لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب، لا يوجد أي شيطان يستطيع أن يسترق السمع، ولذلك جاء الشياطين إلى شيخهم إبليس وقالوا: صار عندنا مشكلة الآن، ما عاد نستطيع نتصل مع السماء، في مشكلة، كلما حاول أحد جاءه شهاب ثاقب من هذه النجوم يقتله. فقال إبليس: أكيد فيه شيء جديد، وأرسل مجموعة من الشباب، شياطين الشباب طبعا، لكي ينظرون وش ما الذي تغير في الحياة في العالم، ما هذه الشهب التي تصيب هؤلاء الشياطين. أيوة، فلما ذهب أحد هؤلاء الشياطين وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان في مكة، فرجع وأخبر إبليس، قال: بعث محمد أجل عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، ثم قال: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كان عندنا أماكن خاصة للرصد، رصد فلكي، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. خلاص انتهى الموضوع، ولذلك خلاص أغلقت السماوات على هؤلاء الشياطين، لا ينفذون إلى شيء ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وحفظا، أي هذه النجوم حفظا للسماء من كل شيطان مارد، والمارد يعني المتمرد شديد التمرد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، خلاص ما عادوا يستطيعون يسرقون الأخبار، ويقذفون من كل جانب، وإن نجا من شهاب أصابه الآخر، دحورا يعني مدحورين هؤلاء الشياطين، ولهم عذاب واصب، واصب يعني دائم متصل، إلا من خطف الخطفة. يقول بعض الشياطين بالرغم من كل هذه حراسة أحيانا يخطف خبر إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فأيضا لا يستطيع أن يفر من هذا الحفظ الذي جعله الله على هذه السماء. هذا هو المقطع الأول من سورة الصفات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي بعدها: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. تعال يا محمد عليه الصلاة والسلام اسأل هؤلاء المشركين هل هم أقوى من هذه الشياطين التي منعناها من السماء؟ ما هم قريش ومش عندهم من إمكانيات ولا من حتى يحاربون الله ويناوئونه؟ فيقول: فاستفتهم، يعني اسألهم، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. يعني يقول: أنت البشر، أنت الإنسان المكذب المارد، تراك ولا شيء، لا تقارن نفسك لا بالشياطين ولا بالملائكة ولا حتى بالحيوانات الضخمة، تراك ولا شيء، أنت أضعفها كلها. لولا أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل وسخر له هذه المخلوقات لما استطاع أن يذللها لنفسه. فيقول الله سبحانه وتعالى: أهم أشد خلقا، يعني هؤلاء المكذبون من الكفار، أم من خلقنا من أمثال هذه الشياطين والملائكة؟ إنا خلقناهم من طين لازب، يعني الله سبحانه وتعالى خلق البشر أو خلق أصلهم وهو آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبونا من طين لازب. لازب يعني إيش؟ يعني طين جيد، لازب يعني يلتصق بشكل شديد، يعني لازب، هذا هو معنى لازب، يعني يلتصق بشكل جيد، وهذا الطين الجيد هو الذي يتماسك متماسك. يعني بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، يعني هؤلاء المشركون يسخرون ويستهزئون، وأنت يا محمد عجبت من صنيعهم ومن سخريتهم بالرغم من كل هذه الآيات. فهذه القراءة بل عجبت ويسخرون، يعني بفتح التاء، يعني بل عجبت يا محمد من صنيعهم وهم يسخرون ويستهزئون، وإذا ذكروا بأي نوع من أنواع التذكير لا يذكرون، وإذا رأوا آية من الآيات التي ذكرناها لهم يستسخرون، ما هم بس يسخرون فقط، يسخرون ويحرضون الآخرين على السخرية. وفي قراءة أخرى وهي قراءة صحيحة: بل عجبت ويسخرون. نعم، وهذا فيه إثبات لصفة العجب من الله سبحانه وتعالى، أو العجب، نعم عفوا، العجب، نعم العجب من الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. نرجع مرة أخرى إلى تهمة من تهمهم التي يتهمون بها النبي صلى الله عليه وسلم، يتهمونه بأنه ساحر وأن هذا القرآن الذي جاء به سحر. قالوا إن هذا إلا سحر مبين. ثم يقولون وينكرون البعث: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، كما قال العاص بن وائل في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وهذه معضلة عند المشركين والمكذبين وحتى الملحدين اليوم، ما تدخل الدماغ كيف يبعث الله هذه الجثة المتحللة. طيب رمينا واحد في البحر أكلت السباع، كيف يبعثها الله؟ ولذلك يذكرون ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من المتقدمين قال لأبنائه بعد موته: إذا مت فأحرقوني ثم نعم ثم يعني ثم خذوا يعني عظامي وبقايا جسمي فاسحقوها وذروه، ثم ذروا نصف منها في البحر ونصف منها في الجو أو في البر في يوم ريح أو في يوم ذي ريح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فجاء به الله يوم القيامة فأعاده فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: حملني عليه يا ربي خوفي منك وحيائي منك، فغفر الله له. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجمع الناس ويبعثهم، تقول لي ما تدخل المخ، تقول لي تأتيني بأفكار أحيانا، هذه أمور غيبية، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو الذي خلقك من عدم وخلق آدم من تراب، فهو قادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم بعد موتهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أو آباؤنا الأولون، أي وكذلك آباؤنا سوف يبعثون؟ قل نعم، يعني قل يا محمد نعم. ولاحظوا هنا هذا أسلوب يسمونه أسلوب التلقين في القرآن الكريم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهنا أيضا يعلمه كيف يجيب عليهم، فيقول: قل نعم سوف تبعثون ويبعث آباؤكم، قل نعم وأنتم داخرون. داخرون يعني ذليلون، ذليلون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، يعني إنما هي زجرة واحدة اللي هي نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون ويستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات أيضا: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، يعني بأرض المحشر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا يا ويلنا، هذا يوم الدين. الآن ظهرت لهم الحقيقة الآن، وهي البعث بعد الموت، وعرفوا الآن أن فيه يوم اسمه يوم الدين. والمقصود بيوم الدين أيها الإخوة هو يوم الجزاء والحساب. وقالوا يا ويلنا، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وليس هناك أقسى أيها الإخوة من أن ترى مثل هذا المشهد الذي كنت تكذب به طيلة حياتك، ثم تفاجأ فإذا بك تعيش هذا المشهد. تكذب طول عمرك بالنار وتسخر من الأنبياء، ثم تأتي فإذا بها أمام عينيك هذه النار، ما عاد في مجال للاعتذار، ولا عاد في مجال أنك ترجع إلى الدنيا أبدا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون، توبة آخر مرة. ما فيه الكلام هذا، النذر كثيرة والرسل كثيرة والقرآن يعني خلاص وصلتك بما فيه الكفاية. فإذا وصلت لهذه المرحلة قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، خلاص. لذلك لابد أيها الإخوة من المسارعة دائما لأعمال الخير، المسارعة إلى الصلاة، والمسارعة إلى الصيام، والمسارعة إلى الصدقة، وإلى الصلاة، وإلى الحج. لا تؤخر أعمال البر، فإنك لا تدري متى تموت. لو كان عند الإنسان منا عهد أيها الإخوة أنه لن يموت إلا إذا تجاوز مثلا 20 سنة أو كذا، فإن الأمر يهون، لكن ليس هناك ضمانة لأحد. وبالتالي فلا بد من المسارعة والمبادرة، سارعوا سارعوا، والرسول يقول: بادروا بالأعمال، وهكذا. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ولاحظوا أن الله يسميه يوم الدين ويسميه يوم الفصل. يوم الدين، الدين هو الجزاء والحساب، لأن فيه نعم فيه حقوق تأخذ وحقوق تعطى يوم القيامة، حتى يقتص للشاة القرناء، للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني فما بالك بما هو فوق ذلك. وسماه الله سبحانه وتعالى يوم الفصل أيضا لأن الله يفصل بين الخلائق، فيفصل بين أهل النار وبين أهل الجنة، ويدخل هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات العظيمة: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. في قوله سبحانه وتعالى هنا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي وأشباههم ونظراءهم، يعني احشروا الكافرين مع بعضهم. ليس المقصود احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني زوجاتهم، لأنه قد يكون الإنسان ظالم كافر وزوجته مؤمنة، أو قد تكون الزوجة كافرة وزوجها مؤمن. فالزوجية هنا ليس المقصود بها الزوجية يعني بين الرجل والمرأة، وإنما المقصود الزوجية هنا الشبه. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فالخطاب هنا ينتقل السياق من الخبر إلى خطاب الله سبحانه وتعالى الموجه للملائكة الموكلين بالتنفيذ في موقف الحشر. فالله يقول للملائكة: احشروا الذين ظلموا، يعني اجمعوهم، لأن الحشر في اللغة هو الجمع. نعم، الحشر في اللغة هو الجمع، وسمي يوم القيامة يوم الحشر لأن يجتمعون فيه. وذكر الله سبحانه وتعالى سورة الحشر، تعرفون سورة الحشر؟ قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم يعني دلوهم، والهداية في اللغة الدلالة والإرشاد، وغلب استخدام الهداية في الدلالة إلى الخير. الهداية غلب في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب استخدامها في الخير، ولكنها قد تستخدم في الشر كما في هذه الآية من باب السخرية والاستهزاء بهم. ما هو يقول الله سبحانه وتعالى: بل عجبت ويسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون، لأن الجزاء من جنس العمل. تعالوا أنتم اللي تستهزئون وتسخرون كلما جاءكم النبي ورسول، ذق إنك أنت العزيز الكريم، استهزاء به، يلا اشرب. هذا اللي كان يتكبر على أوامر الله يشرب الغسلين في جهنم. وكذلك هؤلاء يقول الله لملائكته: اهدوهم إلى الجحيم، دلوهم دلوهم وروهم الطريق من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني أولا تذكرون الآية اللي في سورة ياسين: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ليس كذلك؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أصبحوا الآن واضح أنهم متميزين في موقف الحشر. ثم يقول الله لملائكته الموكلة بسوقهم إلى جهنم، لأنه قال في الآية في أول السورة: فالزاجرات زجرة، صح؟ فهو يدخلون فيهم الملائكة الذين يزجرون الكافرين في موقف الحشر أيضا. فيقول الله: اهدوهم إلى صراط الجحيم، دلوهم على طريق الجحيم، لكن قبل ذلك لازم محاسبة، الحساب. فيقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. فيها أسئلة ستوجه إليهم قبل أن يؤمر بهم إلى الجحيم. ما هي هذه الأسئلة؟ قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا تناصرون. وين نصرة بعضكم لبعض؟ أين دفاع بعضكم عن بعض؟ أين دفاع الأصنام عن من عبدها؟ أين دفاع الذين عبدوها عن آلهتهم؟ خلاص، ولذلك لا يوجد جواب. الله ما ذكر جواب، قال: ما لكم لا تناصرون، ما في جواب. تماما كما يقول الله سبحانه وتعالى في سؤاله: لمن الملك اليوم، ما في جواب. لمن الملك اليوم، ما في جواب، خلاص. فالله يجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. فكذلك هنا: ما لكم لا تناصرون، ثم يصور الله الحال فيقول: بل هم اليوم مستسلمون. خلاص، الاستسلام رفعوا الراية البيضاء، بس بعد إيش؟ في موقف الحشر. ولذلك هذا أيها الإخوة تنبيه لنا جميعا، نحن لا نتحدث عن كفار مشركي قريش، ونتحدث عن واقعنا وعن أنفسنا اليوم. القرآن لنا جميعا، المسارعة أيها الإخوة إلى الخير، الاستجابة لأوامر الله، هذا هو علامة من علامات إيمان الإنسان. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن عندما نجلس في مثل هذه المجالس في التفسير لم نأتي لكي نتعلم مفردات لغوية فقط أو بعض، نحن نأتي لكي نعمل ونتعلم أسلوب الحياة الصحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يترقب الصحابة، هذا القرآن الذي نقرأه الآن يترقبون ويدورون التدوير. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، الصحابة ينتظرون إذا التفت الرسول بعد صلاة الفجر، أكيد فيه وحي جديد، فيه قرآن جديد. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر وعمر إلى إحدى نساء المسلمين من الصحابيات رضي الله عنهن تبكي، وكانت كبيرة في السن، فوجدوها تبكي بكاء الجزعة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يعني اتقي الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى ما هو خير. فقالت: والله أنا لا أبكي لأني أظن أن ما عندنا خير للرسول مما عند ربه، هذا أنا متأكدة أن ما عند الله خير له، ولكنني أبكي لانقطاع الوحي. خلاص، ما عاد في وحي الآن. تخيلوا أنهم كل يوم يترقبون سورة، يترقبون الآيات، يترقبون، هذا من أعظم النعم. ثم انقطع، قالت: ولكنني أبكي لانقطاع الوحي. فهنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. ثم يذكر الله أيضا موقف هؤلاء في موقف الحشر، هؤلاء المكذبين يسولفون مع بعض ويتساءلون، فيقول بعضهم لبعض: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يصبح الخلاف الآن بين الكفار مع بعضهم، بعضهم يقول أنتم السبب في كفرنا، المستضعفين يقولون للذين استكبروا أنتم السبب، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. خلاص ما عاد ينفع، انتهى الموضوع. يجيك الشيطان يوم القيامة يخطب خطبة، وقال مرت معكم في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر. خلاص يوم القيامة ما عاد فيه لا شيطان ولا شيطان، خلاص انتهى الموضوع. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وش أسوي بكم؟ أنا مجرد أوسوس لكم بشكل بسيط تستجيبون لي، خلاص أنا أجبرتكم؟ ما أجبرتكم أنا، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني منقذكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. شف صحي ضميره في بعد، خلاص ما انتهت المشاهد هذه كلها. فالله سبحانه وتعالى يقول أنهم يتجادلون فيما بينهم، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. بالله شوفوا يا إخواني، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذا الموقف، وأن يكفينا شر جهنم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. انظر إلى هذا النزاع الشديد الآن في موقف حسرة وندامة وفوات وخذلان، هذه الأصنام لم تنفع الذين عبدوها، وهؤلاء الطغاة لم ينفع الذين ساروا في ركابهم، ماذا سيصنع فرعون بأتباعه الذين أضلهم؟ هذا الحوار يدور بينهم في هذا الموقف العصيب، فالله يقول فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، كلهم الشيطان واللي اتبعوه، الطغاة والذين اتبعوهم، الأصنام والذين عبدوها، كلهم حصب جهنم كما ذكر الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين. هذه قاعدة، كل من يفعل هذا الفعل ويكفر بالله ويضل عن سبيل الله فإنه سوف يلقى هذا الجزاء، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. وهذه هناك يعني فائدة مهمة لكم أيها الإخوة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعلق الأحكام في القرآن الكريم بالأوصاف، فيقول هنا إنا كذلك نفعل بالمجرمين. لماذا يا رب؟ بسبب إجرامهم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين يعني نعذبهم وندخلهم العذاب بسبب إجرامهم، فيكون قدر عذابهم على قدر إجرامه، كما يقول في سورة مثل الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم. لماذا؟ بسبب برهم. وإن الفجار لفي جحيم بسبب فجورهم. فبقدر بر البار يدخل يكون له من النعيم، وبقدر فجور الفاجر يكون له من الجحيم والعياذ بالله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. باقي 7 دقائق حسب الساعة اللي عندي صح؟ قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. كفر الاستكبار أيها الإخوة، يستكبرون على التوحيد وعلى الألوهية، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني جمعوا لها الصفتين الآن، شاعر ومجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهذا من دفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين، يعني إنه عليه الصلاة والسلام ما جاءكم إلا بمثل ما جاءكم به الأنبياء السابقون، يدعونكم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقوا العذاب الأليم. هذه الآيات أيها الإخوة وهذا المقطع الذي تحدثنا عنه فيه فوائد. من هذه الفوائد أن عندما يقولون إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، وش معناها؟ قال المفسرون بعضهم يقول أنكم دائما كنتم تأتوننا في طرق الخير فتصدون عنها، أما طرق الشر فهي أصلا توافق ما تريدون منا فتتركوننا، فدائما تأتوننا عن اليمين، الإشارة إلى أن عمل البر والخير والحسنات والجنة كلها يعني يكنى عنها باليمين. وهذا من لغة العرب أنهم دائما يقولون يعني يعبرون باليمين عن أعمال البر والخير، كما قال الشاعر إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، يعني أخذها بيمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمنى في شأنه كله من أفعال الخير، فهذه كناية أنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني كنتم تأتون وتقفون على طرق الخير التي نسلكها فتصدوننا عنها. ومن المفسرين من يقول كنتم تأتوننا عن اليمين مما يجعلنا نظن أنكم لنا من الناصحين فنطيعكم فوقعنا في ما وقعنا فيه. ولذلك يعني من الفوائد يمكن أن نقول أن اليمين أشرف العضوين في الإنسان، وقد ثبت هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم يمينه في كل أعمال البر إذا دخل المسجد وإلى آخره. أيضا أن من فوائد هذه الآيات أن مهمة الداعية هي تبليغ الدعوة، البلاغ المبين وعرض كلمة التوحيد على الناس، ويدلل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض كلمة التوحيد حتى على عمه، يعني عمه أبو طالب في موقف الموت ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عمي كلمة أحاجج بها دونك، قل أشهد أن لا إله إلا الله، مما يدلك على أن أهم شيء ممكن أن يقوله الإنسان. وهذا الحديث في البخاري. أيضا من فوائد هذه الآية وأن كل إنسان مسؤول عن عمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، والمسؤولية فردية، ولذلك الله سبحانه وتعالى أقام الحجة هنا على كل فرد، ويأتي يوم القيامة فيسأله كل واحد يسأل بمفرده، وقفوهم إنهم مسؤولون. وأيضا من فوائد هذه الآيات أن كلمة التوحيد هي الكلمة التي نادت بها كل الرسالات، كلمة التوحيد، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم من آدم إلى محمد كلهم يدعون إلى التوحيد، وهذه من أهم مقاصد السورة. ومن فوائد هذه الآيات أن الشرك هو أشد أنواع الظلم، هذه من أبرز الفوائد التي يعني يمكن أن نستنبطها من هذه الآيات على وجه الإيجاز والاختصار نظرا لضيق الوقت الذي معنا في هذه المجالس، وإلا فلو أردنا أن نفصل هذه الآيات ونتوقف مع كل التفاصيل فيها لكان الوقت الذي يعني يتسع لها وقتا طويلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه المتدبرين له، وأن لا يجعل حظنا منه ظاهره، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.